في دائرة القرآن، لأن كل ما هو قرآن لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة كما سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. أول هذه الشروط صحة الإسناد، والثاني موافقة هذه القراءة لأحد المصاحف العثمانية، والثالث موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة صحيحة مندرجة في دائرة القرآن الكريم، وثبتت لها أحكام القرآن كلها، ثبتت لها أحكام القرآن كلها. طيب، وهنا يشير بقوله وليس منهما بالآحد روي، ما بالآحد روي، يعني يقصد بالآحاد ما لم يبلغ درجة التواتر. وعندما نقول في الشرط الأول من الشروط السابقة صحة الإسناد، نقصد به أي يقصد به كثير من العلماء الصحة التي بلغت حد الشهرة والاستفاضة ولم تبقى في دائرة الآحادية فقط، بل ارتقت شيئا ما إلى درجة الاستفاضة أو الشهرة. هذا هو الغالب على قول علماء الفن أي علماء القراءة، يقولون مراد بصحة الإسناد أي التي بلغت مبلغ الشهرة والاستفاضة وكادت أن تصير متواترة، أما المتواترة فلا إشكال فيها. يقول إذن ما لا يدخل تحت التواتر أو يقرب من التواتر لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر قرآن، لا يعتبر قراءة، لا يعتبر قراءة مندرجة في ما يثبت له حكم القرآن الكريم. لكن يبقى أو تبقى مسألة خلافية في الاحتجاج به، هل نحتج بما ثبتت قرآنيته بالآحاد ولم تبلغ درجة الشهرة أو التواتر ولا لا؟ ذهب الكثير من العلماء إلى أن الاحتجاج به مشروع، وهذا هو الحق خلافا للمؤلف الذي رجح عدم الاحتجاج به. لأنه ما الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ إذن عندما يثبت أو تثبت القراءة بماذا؟ بالسند الصحيح ولو لم يبلغ درجة الشهرة أو التواتر فإنه يحتج به في باب الأحكام فيثبت به الحكم الشرعي، ولكنه لا يثبت له حكم القرآن، بمعنى لا تجوز الصلاة به مثلا، وكذلك ليس له حكم القرآن. وهذا معنى قوله وليس منهما بالآحد روي، يقول فللقراءة به نفي قوي، أي قوي نفيه عن دائرة القراءة الصحيحة، عن دائرة القراءة المعتبرة. ثم قال كالاحتجاج، شبه الاحتجاج في قوة النفي بماذا؟ بقوة نفيه عن القراءة. والصحيح أن الاحتجاج به مشروع ولا سبيل إلى ضعفه، لأن الأحاديث النبوية الصحيحة حجة وليس هناك فرق بينه وبينها. ثم قال يقول غير ما تحصل فيه ثلاث، يشير بهذا إلى أن نوع الآحاد إذا حصلت فيه شروط ثلاثة صار قرآنا معتبرا. لكن في هذه العبارة إشكال، لأنه يذكر في أول الأمر أن الآحاد ليس معدودا من القراءة المعتبرة، ثم يقول إذا توفرت فيه شروط ثلاثة صار معدودا من القراءة المعتبرة. والآحاد لا بد أن تكون فيه شروط ثلاثة. إذ كيف نثبته وليس فيه الشروط الثلاثة؟ إذن كيف نجمع بين ذلك القول وبين هذا القول؟ ولذلك فالصواب أن كل قراءة ثبتت فيها الشروط الثلاثة فهي من القرآن المعتبر، اللي هو صحة الإسناد وموافقتها لأحد المصاحف العثمانية وموافقتها لوجه من الوجوه اللغوية. والركن الأعظم من هذه الشروط هو صحة الإسناد، فإذا صح الإسناد عن العدل الضابط، إذا صح الإسناد عن العدل الضابط من بداية السند إلى منتهى وليس فيه شذوذ ولا علة، اعتبرناها قراءة صحيحة مندرجة في دائرة ما نحكم عليه بالقرآن. غير أن العلماء، أي علماء القراءة كما ذكرنا، غير أن علماء القراءة يقولون لا بد في الصحة أن تتقوى لأن تشتهر مثلا عند علماء القراءة، يشتهر السند تكون هذه القراءة مشهورة عند علماء القراءة. يقولون لا يكفي مجرد الصحة من غير أن تشتهر عند علماء الفن، فإذا ما اشتهرت عند علماء الفن لهذه الأركان الثلاثة صارت قراءة معتبرة. وإلى هذا يشير الإمام الجزري بقوله وكل ما وفق وجه النحوي وكان للرسم احتمال يحوي وصح إسندا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. وحيث ما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، إن هذه الشروط المعتبرة في كل قراءة. ثم قال صحة الإسند والوجه العربي أيوة، وكذلك موافقته للمصحف العثماني ولو احتمال كما يقول علماؤنا. ثم قال نعم نافع عنده رواية ثانية، رواية قالون تعتبر فيها البسملة آية، تعتبر فيها البسملة بين سورتين. وأما رواية ورش فعنده الوجهان، والمقدم من الوجهين هو سكت. هذا يقول ابن بري قالون بين بسملة، أي بين السورتين بسملة ووش الوجهان عنهم قيل واسكت يسيرا تحظى بالصواب وصل له مبين العرب. إذن عنده الروايتان، رواية بالبسملة ورواية بالسكوت. نعم تفضل. أن قراءة الاجتماع في الشروط التي من القرآن المعتبر إيه؟ لأنك أتعبدها إيه؟ نعم قرآن صار احتجاجا وتعبدا أو احتجاجا وتعبدا؟ لا، احتجاجا وتعبدا، تعبدا نتعبد به لله عز وجل ونصلي به بالصلوات ثم نحتج به. نعم. أنا لم أقدر التواتر. لا يشترط أن تبلغ القراءة التواتر، بل إذا اشتهرت عند القراء ولو لم تبلغ درجة التواتر فهي قرآن. يعني التواتر هذا ليس شرطا في القراءة المعتبرة، لا، بل إذا اشتهرت القراءة بصحة سندها عند القراء صارت معتبرة، لأن الدائرة إنما تدور على الإسناد، فإذا صح الإسناد واشتهر عند القراء وسلم وصار معروفا صارت القراءة المعتبرة وصارت مندرجة في دائرة القرآن الكريم يتعبد بها ويصلى بها فضلا عن أخذ الأحكام منها. نعم، هذا هو الصواب في المسألة. نعم نعم فخر. إذا كان الراجح في الأحد وأن الاحتلال به يجوز أيه؟ لماذا نحتج بالآية التي تقول الأحادية فيها متابعة فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذا قد أخذ بها بعض العلماء واحتج بهذه الآية فأوجب التتابع. وهناك بعض العلماء لا يحتج بالآية، علاش؟ يقول لك لأن قرآن الأحادي ليس حجة في الإحكام. المسألة مش قلنا بأن فيها اتفاق، لو حصل الاتفاق لكان هذا الاعتراض، ولكن لم يحصل فيها اتفاق، إنما فيها خلاف. فمن اعتبر القرآن الذي هو من قبيل الأحاد حجة احتج به وأوجب التتابع، ومن لم يعتبره حجة في باب الإحكام لم يوجب التتابع. نعم، يقولنا بأنه يحتج به، يحتج به ولا سيما إذا كان في إذا كان غير معارض بغيره، لا سيما إذا كان غير معارض بغيره. نعم نعم. ما فيها خلاف اسم في نقلها كلها إلا بسمها، لو كان الآية لا مختلفة في نقلها. لا، قد يكون الاختلاف في نقلها. لماذا لا يكون الاختلاف في نقلها؟ هناك آيات يختلف الناس في نقلها، هناك آيات في القرآن الكريم يختلف الناس في نقلها، حتى القراء أنفسهم يختلفون في نقلها، تجري تحتها تجري من تحتها، هناك من نقل من تحتها هناك من نقل تحتها. فما أصابكم مصيبة بما كسبت بما كسبت وهو الغني وهو الغني الحميد، وهناك من يقرأ الغني الحميد بدون هو، هذا خلافه. هذه حجة قالها ابن عربي رحمه الله صاحب التفسير ابن العرب المعافري، يقول بأن البسملة لو كانت قرآنا لما وقع فيها الخلاف. وبعض الناس اعتمد على هذا القول الذي قاله ابن العربي وقال بأن البسملة ليست آية لأنها مختلف فيها. نقول هناك آيات مختلف فيها، ولكن الراجح فيها أنها آية. مش الميزان هو اختلفوا الناس هذه وش آية، الميزان هو ثلاثة الشروط. حينما تثبت هذه الشروط الثلاثة لللفظ صار قرآنا، يختلف الناس فيه أو لا يختلف. يعني مش معيار يعني إثبات القرآن هو اتفاق ولا عدم الاتفاق، لا، ليس هذا هو المعيار. نعم. ذكر ابن حشي أن الصحابة والتابعين لم يختلفوا في البسملة، وإنما الثلاثة وجدت بعد التابعين. ما وجه هذا؟ كيف؟ قال بأن الصحابة والتابعين لم يختلفوا في قرآن البسملة. إيه؟ وإنما اختلف فيها بعد التابعين. هو نقل عن لا، ولكن رد هذا القول في آخر الأمر. رد هذا القول. لم يسلمه لمن قاله، هو حكاه عن من يعني؟ نعم، ايوه اي نعم، عن مكي، لكن رده حيث قال بل ثبت هناك على حسب ما نقله الزمخشري بان هناك من قال يعني نعم. اذا ليس هذا قولا صحيحا، ليس هذا قولا صحيحا. يعني قضيه دفع الاختلاف في مسألة ما أو ادعاء الإجماع هذه من الأمور صعبة جدا. يقول الإنسان هذه المسألة لا خلاف فيها، هذه دعوة عظيمة جدا تحتاج إلى تدقيق وإلى استقراء، والاستقراء التام هذا قليل جدا. يعني أن تستقرئ المسألة استقراء تاما وتتتبعها تتبعا كاملا حتى لا يفوتك فرض، هذا من الصعوبة بمكان. أن تستقرئ الصحابة كلهم واشتشي واحد ما قال شيء ما قال فالمسألة، تستقرئ التابعين كلهم لا أحد يخالف المسألة، صعبة جدا. حينما يدعيها مدعي نقول له لا، هل استقرأت المسألة؟ استقرأتها فرضا فرضا فرضا فرضا ثم حكمت؟ إن هذا حكم كلي، والاستقراء الكلي صعب جدا. وكذلك لو لو لو قال قائل مثلا بأن الناس أجمعوا على هذه المسألة، هذا أيضا أمر صعب جدا. ولذلك قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقط كذب، فما يدريه أن في المسألة خلافا. إذا مسألة ادعى الإجماع ومسألة أن هذه المسألة لا خلاف فيها هذه صعبة، ولو قالها أكبر عالم لا بد أن نقول له. قد يقولها مثلا في ظروف من الظروف، وقد يقولها مقيدة، فإن قالها مقيدة فهذا طيب. يقول لا أعلم أن في المسألة خلاف، لا أعلم، نعم أنفي علم، أو هذا مما أجمع عليه العلماء فيما أعلم. أما الحكم هكذا بهذه الطريقة فهو من المجازفات. نعم. هي المسألة المسألة الفقهية خارجة عن محل النزاع. محل النزاع احنا هنا شنو هي؟ شنو هو محل النزاع؟ واش هي آية ولا مش آية؟ أما الخلاف اللي موجود عند الفقهاء ما تدخل شيء في هذا النزاع. شنو الخلاف اللي موجود عند الفقهاء؟ هل يقرأ بها سرا أم يقرأ بها جهرا؟ وهل من قرأ بها تبطل صلاته أم وهل من تركها تبطل صلاته أم لا؟ إذن هذا ما يدخلش معنا هنا، لأن احنا عيد واش هي آية ولا ماشي آية فقط. أما المسألة الخلافية أخرى هنا سنأخذها من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يسر بها، قل ما يجهر بها، يعني أكثر أحيانه كان صلى الله عليه وسلم يسر بالبسملة، قد تكون آية وقد لا تكون آية. المقصود أنه كان يجهر بها قليلا وكان يسر بها كثيرا. والذي قال مثلا بأنها بأن من لم يقرأها تبطل صلاته، هذا بنى على أنها آية من الفاتحة، آية ولكن من الفاتحة. يفرق أن تقول بأنها آية وبأن تقول بأنها جزء من الفاتحة. إذا اعتبرتها جزء من الفاتحة فقد تركت جزءا من الفاتحة. أما أن تحكم على أنها آية مستقلة هذا شيء آخر، قد تتركها وتقرأ الفاتحة وصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمقباش بأم القرآن، ولم يقل بأم القرآن والبسملة. لذلك نقول من تركها لن تبطل صلاته، لأنها ليست متعلقة بالفاتحة. إن الخلاف فيها وش هي آية ولا مش آية، ثم كاين الخلاف وش هي آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة، والظاهر أنها ليست آية من الفاتحة بدليل الحديث الذي أخرجه مالك بن الموطأ وهو في الصحيح، أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وهكذا قال، وإذا قال لا عبد ولم يقل هنا إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الحديث الذي يفصل بأنها ليست آية من الفاتحة. نعم. آية الخلع والخنع هل بقي عن النسخة معناها؟ الخلع والخنع يعني نسخ لفظها ومعناها، نسخ لفظها ومعناها. شيخ لا، هذه نسخ لفظها وبقي معناها، لما نسخ لفظه وبقي معناه. نعم. نعم. الخلع والخنع، الخلع أن تخلع شيئا والخنع أن تخبع. خنعت بمعنى خضعت وتذللت لربي، والخلع أن تخلع الشرك بالله عز وجل. خلعت الشريك لربي وخنعت له بمعنى تذللت وخضعت له جل جلاله. هي إن اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونستغفرك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع، ونخنع لك ونخلع، هذا هو الدعاء المقصود بسورة الخلع والخنع. نعم. متفقون على أن لا مشتمل على سبع آيات فعلا. نعم. قد حصلت سبع من دون البسملة. هذا على قولي، لكن على قول غيره لا، على قول غيره لم تحصل إلا بالبسملة، لأنهم اختلفوا هل آخر الفاتحة اشتمل على آيتين أم على آية واحدة، وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل هذه آية كاملة ولا هي؟ أيوة. فعلى أنها ثلاثة فقد صارت الفاتحة مشتملة على السبع بدون بسملة، وعلى أنها آيتين فقد صارت الفاتحة مشتملة على ست فلا بد من إضافة بسملة إليها. إذا الخلاف ما زال قائم، ما يمكن أن ينفض. نعم. تدل بكونها ثلاثة بقول إسماعيل 844 هؤلاء إلى أجل. نعم. لأن هؤلاء إشارة، قال لك والإشارة لا تكون هنا، الإشارة إشارة بلفظ الجنة ولا تصدق إلا على ثلاث، بحيث لو كانت آيتين ما قال هؤلاء، لكن يحتمل أن يراد بالجمع المثنى، أحتمل أن يراد بالجمع هنا مجموع الآية مجموع الكلمات، هذا احتمال، وما احتمل واحتمل سقط به لفي الله، معناه أن ترجح. نعم ترجح، نقول هذا هو الراجح، لكن يبقى الخلاف قائما على كل حال. نعم. والمراد بالثلاثة ما بين السبع والعشرة، وهم أبو جعفر، يزيد بن القعقاع، وخلف، وكذلك قلنا أبو جعفر يزيد بن القعقاع وخلف ويعقوب الحضرمي، فهؤلاء الثلاثة هم داخلون في القراءة المعتبرة، أي قراءتهم داخلة في القراءة المعتبرة لتوفر الشروط الثلاثة فيها. ولذلك رجح بعض العلماء أن قراءتهم تعتبر قراءة متواترة. أما قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع فكان صاحبها وهو أبو جعفر من كبار أئمة المدينة، أي من كبار قراء أئمة المدينة، وهو شيخ الإمام نافع رحمه الله، فكيف تعتبر قراءة التلميذ ولا تعتبر قراءة الشيخ؟ تعتبر قراءة التلميذ الذي هو الإمام نافع رحمه الله وهي إحدى القراءة السبع، وكيف لا تعتبر قراءة شيخه أبي جعفر يزيد بن القعقاع؟ وأما قراءة خلف فهي ملفقة من القراءة السبع، وليس معنى كونها ملفقة أنه لم يأخذها من الشيوخ، لا، بل أخذها من الشيوخ وهي ملفقة من القراءة السبع. وأما قراءة يعقوب الحضرمي فهي لا تخرج عن السبع أيضا، لا تخرج عن السبع، فجلها جلها مأخوذ من قراءة أبي عمرو، من قراءة أبي عمرو. لذلك يتبين أن هؤلاء الثلاثة قراءتهم تعتبر من القراءات المعتبرة، وهي في الحقيقة من السبع على القول الذي صححه المحققون من العلماء. ولذلك قال في آخر هذا البيت: ورجح النظر تواتر، أي رجح نظر العلماء أن هذه القراءات الثلاث من التواتر، ليس خارجة عن التواتر. إذن فقد توفرت لها الشروط الثلاثة السابقة، ثم بالإضافة إلى توفر الشروط الثلاثة السابقة نحن قد رأيناها داخلة ضمن القراءة السبع، الشروط الثلاثة المتوفرة فيها اللي هي العمدة، لأن العمدة في قبول القراءة هي الشروط الثلاثة: صحة الإسناد، والموافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، والموافقة للرسم العثماني ولو احتمالا. هذا هو الضابط. وبالإضافة إلى هذا الضابط فقد رأينا هذه القراءات الثلاث داخلة في السبع، فصار من الراجح أنها من جملة المتواتر. ثم قال: تواتر السبع عليه أجمع، أجمع العلماء على أن القراءات السبع متواترة. والمراد بالقراءات السبع قراءة الأئمة السبع الذين هم ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، فهؤلاء السبع أجمع العلماء على أن قراءتهم متواترة. ثم إذا أضفنا إليها الثلاث على القول الراجح صار قراءات السبع عندنا كم؟ عشرة. وهناك من العلماء من قسم القراءة إلى ثلاثة: النوع الأول المتواتر، والثاني المختلف فيه بين التواتر والصحة، والثالث الشاذ. وهناك من قسمها إلى قسمين: متواتر وغير متواتر. وعلى كل حال المقصود عندنا أن الثلاثة تعتبر داخلة في التواتر وأن ضابط أي قراءة لتعتبر هي هو الشروط الثلاثة. ضابط أي قراءة إذا توفر فيها الشروط الثلاثة فهي معتبرة. هذا هو الذي قرره المحققون من العلماء، وقد سبقت الشروط الثلاثة في أبيات للجزري رحمه الله حيث قال: وكل ما وثق وجه النحو وكان لرسم إمام النحوي وصح إسناد القرآن فهذه، وحيث ما يختل شرط التثبيتي شذوذه لو أنه في السبعة. ثم قال: ولم يكن لوحي حاشم يقرأ. يشير بهذا إلى الرد على طائفة الحشوية الذين قالوا يوجد في القرآن ما لا معنى له، أي يوجد في القرآن ألفاظ لا معنى لها، مستدلين بالحروف المقطعة الموجودة في بعض صور القرآن الكريم. وهذا كلام باطل ساقط، وسموا بالحشوية لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري رحمه الله، فلما سمع كلامهم الساقط قال: اعتزلوا حلقتنا إلى حشاها، أي طردهم من وسط الحلقة ليجلسوا جانب الحلقة. ما رضي الحسن البصري أن يبقى هؤلاء ساقطون بأفكارهم وأقوالهم في حلقته. كما أيضا طرد من حلقته واصل بن عطاء الذي يعتبر أول مؤسس لمذهب المعتزلة، حين رأى أقوالا ساقطة تخرج من شفتيه فقال: اعتزل حلقتنا، فسموا من يومئذ معتزلة. وعلى كل حال هذا قول باطل. وأما ما استدلوا به من الحروف المقطعة فإن لها معاني، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بها اختبارا لهم وامتحانا لهم، والحكمة منها هو التحدي وإثبات أن القرآن كلام الله جل جلاله. إذا ليس في القرآن حشو يقع خلاف للحشوية القائلين بذلك، وكلامهم ساقط ومردود ولا حجة له في ذلك. ثم قال: وما به عن الذي غير الذي ظهر لرسوله. كذلك لا يوجد في القرآن لفظ يفهم منه غير معناه المتبادر منه إلا بدليل، خلافا للمرجئة القائلين بذلك، يعني أن كل لفظ في القرآن الكريم يجب أن نفهم منه ما يتبادر من معناه، لا يتبادر منه، خلافا للمرجئة الذين قالوا يوجد في القرآن ألفاظ لا يفهم منها المعنى المتبادر منها، لا يفهم منها المعنى المتبادر منها، كالأخبار الدالة على تعذيب العصاة، فعندهم الأخبار الدالة على تعذيب العصاة لا يراد بها ظاهرها، بل هي كما قالوا محمولة على ترهيب فقط. ولذلك قالوا: لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. ولذلك عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أفسق واحد من الناس كإيمان الصحابة والأنبياء والملائكة. هؤلاء المرجئة هم الذين قالوا بهذه المقالة الفاسدة. إذن ينبغي أن نفهم ما يتبادر لنا من كلام الله عز وجل إلا إذا دل دليل على أن المراد بظاهر الآية كذا، على أن المراد بالآية كذا وكذا، كالنصوص التي تؤول بدلائل أخرى. إذن فهمنا المراد، مقصود هنا الرد على المرجئة القائلين بأنه يوجد في القرآن الكريم من الألفاظ ما لا يفهم المعنى المتبادر منه، وهذا قول مردود قلنا إلا إذا دل دليل على ذلك كالعام الذي خصص، كالعام الذي خصص هذا نعم العام الذي ورد دليل يخصصه هذا لا يراد منه المعنى المتبادر بدليل النص الآخر الذي إيش الذي خصصه بدليل النص الآخر الذي خصصه. فقول الله مثلا في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، المراد بالناس هنا نعيم أي وليس مطلق الناس، ولكن عندنا دليل هو الذي خصص هذه الآية. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية للأزواج متاعا حول غير إخراج، هذه الآية لا يفهم منها ظاهرها لأنها منسوخة بالآية الأخرى وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم إلى آخره. إذن القاعدة أن اللفظ القرآنية يجب حمله على ظاهره إلا إذا دل دليل على كونه مؤولا، وهذا معنى قوله ولا بما يعنى ولا به يعنى ولا به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. ثم قال النقل في المضم قد يفيد لقطع واحد سنه دليل، يشير بهذا الى الرد على المتكلمين ومن سار معهم في فكرهم في مسألة أن التواتر لا يحصل إلا بالدليل العقلي ولا يحصل بالدليل النقلي. يعني المعتزلة والمتكلمة قالوا لا يحصل القطع بالدليل النقلي وإنما يحصل بالدليل العقلي، قالوا الأدلة النقلية لا تفيد القطع وإنما تفيد ماذا؟ تفيد الظن، وهذا كلام مردود عليهم، فإن كثيرا من الأدلة النقلية تفيد القطع. ومن هذه الأدلة النقلية التي تفيد القطع ما ورد من نصوص في القرآن ومن نصوص في السنة مما تواتر، وهناك من العلماء من قال لا يفيد الدليل النقلي القطع إلا إذا انضمت إليه قرائن، مثل ماذا؟ مثل التواتر ومثل المشاهدة. في الأقوال إذن ثلاثة، هناك من يقول الدليل النقلي لا يفيد القطع وهذا قول مردود، وهناك من قال وهم الجمهور الدليل النقلي يفيد القطع بشرط أن ينضم إليه أن تنضم إليه قرينة، شيء القرينة إما المشاهدة وإما التواتر، إما لفظي وإما معنوي. وهناك من قال بأن مجرد الدليل النقلي يفيد قد يفيد إيش القطع. وعندنا من الأخبار النقلية ما تفيد القطع ولو بدون انضمام شيء إليها، فنحن مثلا نؤمن بما في المعاد من أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آمن الصحابة رضوان الله عليهم بتلك الأخبار، آمنوا بالجنة وآمنوا بالنار وآمنوا بالحشر وآمنوا بالحساب وآمنوا بالميزان وآمنوا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإيمان كان لمجرد إيش؟ لمجرد النقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك فآمنوا إيمانا قطعيا، فآمنوا بذلك إيمانا قطعيا. وكذلك الأمور الأخرى التي هي مقطوع بها في هذا الدين فكلها إذن أفادت القطع ولو لم يكن معها قرائن. والجمهور قالوا الدليل النقلي لا يفيد القطع إلا إذا انضاف إليه انضافت إليه قرينة. قالوا مثلا الصلوات الخمس هي مقطوع بها لأنه انضم إليها بالنسبة للصحابة المشاهدة حيث شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. بالنسبة لنا احنا انضم إليها قرينة ماذا؟ قرينة التواصل حيث نقلت إلينا عن طريق التواصل. والمقصود هنا أن الدليل النقلي يفيد القطع سواء انضمت إليه قرينة أم لا، بشرط أن يكون من الأمور التي تفيد القطع. ليس كل دليل نقلي، هناك الدليل النقلي الذي لا يفيد القطع وهناك الدليل النقلي الذي يفيد القطع. نعلم بأن أدلة الشرع على قسمين، إما قطعية وإما ظنية. ما هي حجة هؤلاء الذين قالوا بأن الدليل النقلي لا يفيد القطع؟ قالوا لعدم القطع بسلامته من معارض، لأن مع النشاي الجزم بأنه غير معارض، بأنه غير معارض فقد يكون معارضا. هذا من جهة، من جهة أخرى يحتمل الكلام أي منقول، يحتمل الكلام منقول، يحتمل النقل ويحتمل التقديم ويحتمل التأخير ويحتمل النسخ ويحتمل الإضمار ويحتمل الاشتراك. لو أن مخبر أخبرنا بخبر يفيد القطع في ظاهره، قال لك هذا الخبر يحتمل دلالة النقل، شيء دلالة النقل يحتمل أنه منقول من المفهوم العام إلى مفهوم خاص، المفهوم العام أو من اللغة إلى إيش؟ إلى الاصطلاح مثلا، ويحتمل الإضمار أنه على حذف شيء لا بد من تقديره، ويحتمل الاشتراك أنه يستعمل في هذا المعنى أو في هذا المعنى الأخرى، ويحتمل النسخ أنه منسوخ، ويحتمل ويحتمل احتمال كلها إنما نشأت من عقولهم. أما الأصل هو عدم تقدير هذه الأمور، الأصل في الكلام لا نقدر فيه لا إضمار ولا نقل ولا اشتراك ولا نسخا، إن هذه الأشياء إنما تكون باش بالدليل. فإذا أتانا الإنسان بدليل على أن المراد باللفظ الفلاني هو النقل أو على تقديري محذوف أو هو مخصص أو هو منسوخ أو يدل على اشتراك، هذا لا بد من دليل. أنا أقول لك هذا الكلام أو هذا اللفظ يراد به كذا وكذا، هذا هو المتبادر منه. فإن قلت قد يراد به كذا وكذا، أقول لك هاتي بالدليل، هاتي برهانك إن كنت صادقا. فأنا متمسك بالأصل حتى تأتي بدليل ينقل اللفظ عن أصله. لذلك نقول الدليل النقلي قد يفيد القطع إما بالمنضم إليه أو بغير المنضم إليه. إذا كان بالمنضم إليه فلا إشكال، أي إذا انضمت إليه قرينة كالمشاهدة أو كالتواصل الذي يكون إما معنوياً. إما لفظيا وإما معنويا. ولذلك عندنا في الشرع أخبار متواترة، أخبار متواترة. لماذا أدركنا القطع فيها؟ أدركناه عن طريق التواصل، أدركناه عن طريق التواصل. فكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المعاد قد نقل إلينا عن طريق التواصل، وكذلك من الأمور التي نقلت إلينا عن طريق التواتر رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحوض، وكذلك الأمور التي وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم من أمور خارقة للعادة، وذلك كانشقاق القمر وكنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الأمور التي تدل على ماذا؟ على القطع. وهذا معنى قوله والنقل والنقل بالمنضم، أي بما ينضم إليه من قرائن المشاهدة والتواصل. قد يفيد، ماذا يفيد؟ القطع، اللام هنا زائد، أي يفيد القطع. قال والعكس، ما هو العكس؟ أي القول بأنه لا يفيد القطع، هذا قول بعيد وهو في الحقيقة ساقط لا اعتبار له. ثم قال يعني ولو كان هذه الموافقة ليست مقطوعا بها، إنما هي احتمالا حين نقارن بين ما ورد في هذه القراءة وبين ما ورد في مصحف العثماني نجده يحتمله، مش يتعين فيه، يحتمله فقط بعض الأحرف بعض الكلمات تحتمل أنها موافقة للمصحف فقط وليست متعينة، يعني مش بحالها 100% ولكن عندها واحد نسبة هي 50% ولا 60% بأنها توافقها. نعم. لا راجح طبعا، لا بد أن يكون راجح احتمال، لا بد أن يكون راجحا. نعم. إذا لم يكن راجحا لا يمكن أن نعتمد عليه، لأن الدليل دائما الذي نريد أن نستدل به لا بد أن يكون راجحا على غيره، لا بد به قاعدة، لا بد في الدليل أن يكون راجحا على غيره، كما قال الشنقيطي فيما سيأتي إن شاء الله، وقد خالت مرجحات فاعتبر وغير ما ذكرته له الحصير، قطب رحاها قوة المظنة، قطب رحاها قوة المظنة، قطب رحى المرجحات كلها هي قطب رحاها، يعني الدائرة على الدور كلها، علاش؟ قوة المظنة حين يقوى ظننا بأن هذا راجح يكفي، قطب رحاها قوة المظنة، نعم هكذا، قل وقد خالت مرجحات فاعتبر وغير ما ذكرته لا ينحطر قطب رحاها قوة المظنة. نعم. وهي لذا تعرض مئنة، هذا هو الشرط، وهي لذا تعرض مئنة، إيش مئنة؟ علامة، كما جاء في الحديث قصر خطبة الرجل، قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة، مئنة هنا هي العلامة، وهي لذا تعرض مئنة أي علامة على أن هذا أرجح من هذا. وكذلك كان من تنضم إليه لكان مفيدا للقطع، لأن هناك أخبار قد لا تنضم إلى هذه القرائن ومع ذلك فهي مفيدة للقطع. عندنا مثلا أخبار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست متواترة في مسائل المعاد، أخبار وردت في وصف الجنة وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في أخبار وهي أحادية مش متواترة، ومع ذلك فهل نوقن بها أم لا؟ نوقن بها ونقطع بها، ما فيها أشقاء، لا التواتر المعنوي ولا التواتر اللفظي، ومع ذلك نحن نوقن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. نعم. سبق لنا في الحصة الماضية الكلام على مسائل كان ما زال الكلام فيها موصولا بالنسبة لما قبله، من هذه المسائل التي سبق تقريرها في الحصة الماضية إجماع الذي وقع على التواتر السبع. نعم، الإجماع الذي وقع على تواتر السبع، بمعنى أن الأمة أجمعت على أن السبع متواترة. طيب المسألة الثانية. نعم. وقع أن هناك من قصة وقعات إلى ثلاثة أقسام. نعم. قسم شاذ وقسم مختلف فيه وقسم متفق عليه. نعم. المتفق عليه متفق عليه هي السبع. سبع. والمختلف فيه مختلف فيه. القراءة في الثلاث. نعم. نعم. والقسم الثالث. هي الأربعة الباقية. نعم. ما بقي يعتبر شاذا. إذا القراءة قسمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة، النوع الأول من هذه الأقسام ما اتفق العلماء على كونه متواترا، والثاني ما رجحوا أنه متواتر ولكن هناك من خالف وقال بأنه شاذ وهي الثلاثة، والثالث